أمور الإسلام، واصلح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام الصائمين منكم، وأنا أعلم أن كثيرين ممن يرشدنا هذا الدرس يأتون صائمين يذكرون في المسجد على ما تيسر، ثم يواصلون جلوسهم في المسجد إلى ما بعد صلاة العشاء، ولكن ألفت نظرهم إلى أن الإفطار في المسجد ينبغي أن يصحبه التوقف الشديد من تلويث المسجد. تلويث المسجد شيء كبير جدا جدا، ربما لم يلتفت السائل إلى هذا، ترك بقايا من طعامه من الخبز الذي تناثر أمامه من مواد التمر أو نحو ذلك، وخادم المسجد يشكو أن آثار هؤلاء الإخوان تبقى بشكل مؤلم منافي لآداب الإسلام ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمت أن القائمين على أمن هذا المسجد أعدوا مكانا خاصا في الطابق الأدنى في الحرم الأدنى، هم فيه أسباب الراحة للإفطار، الوسائل كلها مهيئة، فما على هؤلاء الإخوة الصائمين في دقائق الإفطار إلا أن يجتمع الهمة فيفطرون ثم يصعدون إلى الأماكن التي يحبون أن يوجدوا فيها. وفي ذلك نجمع بين الأدبين الاثنين، بين صواب الصيام وصواب المحافظة على نقاء المسلم وطهارته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. يقول ابن عفان الله رحمه الله تعالى: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف يناسب عبوديتك او مناسب لعبوديتك، اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناسب لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. هذه حكمة جديدة يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ما كان نعيد الكلام: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناسب لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته جل جلاله قريبا. أوصاف البشرية هي هذه الغرائز التي أقامنا الله عز وجل عليها، وهذه الأوصاف كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مرجوم. فمن أوصاف البشرية أو من الغرائز البشرية التي أقامنا الله عز وجل عليها الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى المأوى، رغبة الإنسان في أن يستأنس بأخيه الإنسان، رغبة الإنسان في الراحة، حاجات الإنسان العضوية المختلفة، ركوب الإنسان إلى أخيه الإنسان أو ركوب الجنس إلى الجنس الآخر، صفات البشرية التي رتبها الله عز وجل فينا كثيرة، منها ما هو محمود وما منها ما هو ليس بمحمود ولا بمرجو ومنها ما هو مرجو من الصفات البشرية المركبة في الإنسان استعداده للكبر للعلم. من هذه الصفات تعلق واحدنا بالمال بزينة الدنيا بدخائلها. من صفات البشرية الحسن الحقد الشحناء الضغائن، هذه كلها من الغرائز او الصفات التي ركبت في كيان الانسان. وعندما نستعرضها نجد فيها صفات لا بد منها لبقاء الانسان، ولا بد منها لكي يستطيع ان يقوم ويؤدي وظائفه. من صفاتي انني اجوع واحتاج الى الطعام، اضمر احتاج الى الشراب، اتعب احتاج الى الراحه، انعس احتاج الى الرقاق، احتاج الى ان تلقى، احتاج الى ان تكون اليسرى واولاد. هذه كلها صفات بشريه لكن لا اشكال فيها ولا حرج منها. لكن هناك صفات ايضا هي من صفات البشريه مهلكه مخيفه، الكبر العجب الامانه حب المال مناقشه الاخرين في المال والجاه ونحو ذلك، حب الزعامه حب الرئاسه كما قلت لكم، الحسد الحسد الضغائن. يقول لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. ما معنى هذا الكلام؟ من الاولى للبيان اخرج من اوصاف بشريتك من هذه للبيان، ليس للتجاوز ليس للمجاوزة. اي بالنسبة لأوصاف بشريتك الكاملة في كيانك اخرج عن ما يتنافى مع عبوديتك لله منها. يعني انظر إلى أوصاف بشريتك التي ركبت فيك فابتعد من بينها عن تلك التي تتناقض مع عبوديتك. اخرج من بالبيان من اوصاف بشريتك يعني مجموعه صفات البشريه التي قد ركبت منها او فيها لاحظ الصفات التي تتناقض مع عبوديتك لله، حاول جاهدا ان تتحرر منها. هذا معنى قوله اخرج من اوصاف بشريتك، لكن عن ماذا ينبغي ان تخرج؟ عن كل وصف مناقض لعبوديتك لله عز وجل. لا بأس أن تبقى بحاجة إلى الطعام، أن تشعر نفسك الحاجة إلى الماء من أجل أن تبني لنفسك ولأسرتك الحياة التي لا بد منها. الحاجة إلى النهوة، إلى الملبس، نعم العمل، هذه أوصاف بشرية لكن لا إشكال فيها، لا مانع منها. لكن هنالك أوصاف للبشرية تتناقض وتتنافى مع عبوديتك لله، هذه يجب أن تتحرر منها. ما هي؟ عرفناها، الكبر. الكبر هل يتفق مع عبودية الإنسان لله؟ أبدا. العناد يتفق لا يتفق مع عبودية الإنسان لله. حب الرئاسة حب الزعامة يتناقض مع عبودية الإنسان لله. العبودية تزين يحب الرئاسة الإيمان من أي جهة كان يتنافى مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. الشحناء التي يضمرها بعض الناس أو كثير من الناس بين جوانحهم الأحقاد تتنافى مع عبوديتك لله، الحسد يتنافى مع عبوديتك لله عز وجل. فابن عطاء الله يقول انظر الى صفات بشريتك التقط من هذه الصفات ما يتنافى مع عبوديتك لله وادع هذه الصفات عن نفسك، تحرر منها والا هلكت. نعم، اخرج من صفات بشريتك عن كل وصف منافق لعبوديتك. من اين جاء لنا ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ من الفطره، وذروا ظاهر الاسم وباطنه. ظاهر الاسم معاصي الجوارح، معاصي اليد، معاصي العين، معاصي اللسان، معاصي الرجل، هذه باطن الاسم ما هو؟ هذه الاوصاف التي يحذرنا منها ابن عطاء الله السكندري. يسميها الله عز وجل اسما لكنه اسم خبيث لا يراه الا صاحبه، لا يراه الا صاحبه. ربنا عز وجل في القران كم وكم وكم يحذر من الكفر، يحذر من العناد. بل قلت لكم مرارا ان القران من اوله الى اخره لا تجد فيه آية تنذر العاصي بنفس الله، لان العاصي امامه باب التوبة مفتوح. لكن القران دائما ينذر من المستكبر بنفس الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم نعم، الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكبر ويهدد المتكبرين كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المثل الثاني للتشريع: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو المراد لهذا القلب السلوبين الذي يختص الاطباء بشيء من اجزاء العمليات له، هذا هو المراد. يعني هل المراد بهذه المره يتساب الفساد كله يعني شرايين الدماء نحو ذلك؟ لا، المراد بالقلب المشاعر التي تتجمع في داخل القلب عند القلب. هذه المشاعر هي مكان الكبر، مكان العناد، مكان الحب، الرئاسة، الحسد، الفقر، الكبير أو عكس ذلك. نعم، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا ألا وإن في الجسد موهبة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا صفيت مشاعر القلب عن الصفات المنزولة التي تتنافى مع عبودية الإنسان لله كل الجسم يصبح حسنا. الآن بجسد الإنسان في قائل يصبح قائل، قائل في الجيش وفي الجنود. إذا أخذنا المسألة، من الذي يقود قيام الإنسان في الجسم؟ من؟ القلب، أليس كذلك؟ القلب هو القائل، والأعضاء، اللسان، الأذن، الرياح، الجسد، الأعضاء كلها يتلقون الأوامر من هذا القلب. فتصور إذا كان القلب مليئا بمشاعر العبودية لله، هذا القلب يخرج عن جبل يعبر الاعذار بماذا؟ بأذار عياذ بالله، بتفريق احكامه، بتلبيه وصاياه، بيعبر القلب. لكن اذا فسد القلب حسي بالكبر، بهدر الاسى، الزعامه، الحسد، العناد، حب الشهوات، حب المال، هذا القلب يامر الاعضاء عن جلد بماذا؟ بما يتناسب مع رغائبه. يامر الاعضاء بالذنب، يامر الاعضاء بالقلب، يامر الاعضاء بالسرقه، يامر الاعضاء بما يتلائم مع رغبات هذا القلب. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلاح الجسد لا يقود إلى صلاح القلب، لكن صلاح القلب يقود دائما إلى صلاح الجسد. صلاح الجسد قد يكون مليارا، قد يكون تجملا، قد يكون نفاقا. نعم، عبد الله بن أبي بن سليم كان ظاهره جيدا، لكن جودة ظاهره لم تصلح باطنه، لأن الجند جند ليس له قدرة على القيادة، القيادة للقلب. نعم، وهذا المعنى هو الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أي عندما ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إليها من خلال قيادة القلب، لعلك تمارس أعمالك الظاهرة نفاقا لا تمثلا، لعلك تمارسها رياء لا تمثلا، ولكن يذهب القلب. اذا صلح القلب صلح الجسد كله. نعم، اذا من هنا اتى ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمه. من اوصاف البشر يخرج، من اي اوصاف ينبغي ان تخرج من مجموع اوصاف البشرين عن كل وصف مناسب لعبوديتك. هذا أول ما ينبغي أن تفعله، وهي التربية التي ينبغي أن يحققها الإنسان في حق نفسه وفي حق أسرته. وهذه التربية هي المعروف بالجهاد الذي كان يتكرر في كتاب الله في سور مكة. في مكة ما كان في جهاد كتاب، ومع ذلك ألفاظ الجهاد موجودة في القرآن المكي الذي نزل بمكة. ما المراد بالجهاد هنا؟ وجاد من الله حق جهاده، يعني تنفر قريبة من هذه الأوساخ، من هذه الأدران، لأنها هي التي تهلككم. نعم، عباداتكم لا تمثل تصرفاتكم الدينيه لا تمثل اذا كانت هذه المشاعر موجوده متجمعه متراكمه في الفكر كله. هل هذه الصفات متناسبه مع عبوديه الانسان لله؟ قلت لكم نعم. أول ما ينبغي أن يصطدم به الإنسان المسلم الصادق في إسلامه العبودية لله. ينبغي عندما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبغي أن تظهر آثار هذه الشهادة عبودية في كياني. طبعا لأننا عندما أقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بالحق إلا واحد وهو الله، إذا أنا من؟ أنا عبد. وإذا كنت عبدا ينبغي أن أضع عبودية له موضع التنفيذ. فإذا رأيت أنني أتمتع بكبر بعناد بكراهية للآخرين والاستعلاء عليهم بالتكالب على المال بالحسد الصفات التي تجدها لكم، فلا شك أن عبودية لله تزيد في هذه الحالة. التوحيد. انا اعرف ياسا يعني العبوديه القهريه موجوده حتى الملحد واثقه يكذب الحاجه. هذه العبوديه القهريه يعني كل انسان كل انسان في عرض هامان اغاث الارض اشد الاغاث على وجه الارض. انظروا تجد ان العبوديه قد نطقت في كيانه من فقر الى تجنب. ماذا اقصد من ذلك؟ خاضع لموالاه السنه، خاضع لقوانين الله عز وجل. كان بالامس صغيرا دون ان يكون له اي اختيار في هذا الضعف الذي كان فيه، ثم انه تجاوز ضعفه الى الشباب وليس له يد في شبابه، ثم مضى الشباب وجاءت القيوله نزول الشرقيه لم يثمر على شيئا. غابت القيوله وجاءت الشرقيه تقوت بماله. نعم صار مر مات. هذه كلها ملاحظ العبوديه التي تتناقض مع كلمه الولاده وبنيانه وبدنه. نعم حاجاته العبوديه عنوان عبوديته لله عز وجل. اذا جاع فلم ياكل واحصي الطعام عنه يصبح اجل حيوان على وجه الارض. نعم يبيع عزه وديانه وكبرياءه بيطعم بالنوم من اجل النتيجه. كذلك اذا غمر نعم كذلك اذا مرض ولا يستطيع ان يبعد هذه العوارض عن نفسه. الانسان المتكبر المتجبر على الله ينبغي ان يدخل بقدمه الموت متناسب مع كبريائه. مع ذلك هو بيانه. نعم قارون كان من اضحك الله التقمت بالارض. هذا عنوان على ماذا؟ على عبوديته ضعف من اللسان. لكن الواقع ينطق بان هذا القارون لا يملك من امر نفسه شيئا. مخلوق دولة الزلزال الذي وقع في المدرية والذي قضى على عددا كبيرا من الضباط المتغطرسين المتكبرين المعاندين بعد وحدهم اصبحوا اثرا بعد عام. هذا دليل على ماذا؟ على انهم ليسوا في مستوى هذا التكبر. المتكبر ينبغي ان يملك زمان نفسه. ينبغي ان يستطيع اضعاف المسائل عن نفسه. احد الفراعنة كان كثيرا في الجنة جعل الله موته ببعوض صغير دخلت ارضه ثم دخل ودخلت الى النار. فلم يستطع لا الاطباء ولا احد ان ينجوه من هذه البعوضة الصغيرة. كان يضرب راسه بالجدران. نعم ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الانسان امن ام لم يؤمن، اعترف او لم يعترف، يعترف لم يؤمن لانه عدو، لانه عدو لله. كيف؟ ما الحكم من هذا البعيد؟ بعض الملاحظ هكذا يتقين الله الحكيم. نعم كل شيء له حكم. ما الحكم من هذا البعيد الذي يؤمن الانسان؟ حكمه واضحه. الحكمة أن يأتي البعوض فيلحق على كبريائك ويثبت لك أنك في كبرياء ذلك ويخترق كبريائك بكبريائك المذكرك بضعفك. نعم هنا هذا الوقت يسلط الله سبحانه وتعالى حيوان كافي ضعيف لو أمسكته بيدك لذلك وكأنه عبارة عن ما ضعفنا نفسي. ومع ذلك انظر إلى آثاره عندما يسلطه الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أعود إلى الإنسان كان عابد عابد لكن عبد قهر. ما مطلوب مني؟ مطلوب مني ان تكون عبدا ايضا بممارستك، يعني ان يكون سلوكك الاختياري منسجما مع واقعك الاقراري. نقيض ذلك، حسدك نقيض ذلك، تعلقك بالمال نقيض ذلك، لأنك عندما تتعلق بالمال تعلم أنك عبد للمال وليس عبدا لرب المال وهو الله سبحانه وتعالى. إذا فما كنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن تتحرر من الصفات التي تتناقض مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. ينبغي أن تتحرر من هذه الصفات المرذولة. ثم إذا كانت هذه الصفات موجودة في كيانك قد حشي قلبك بها، هل تستطيع أن تستجيب لنداء الله؟ تستطيع؟ لا، ستستجيب لنداء غرائزك أم غيره، ستستجيب لنداء كبرك، ستستجيب لنداء عنادك، ستستجيب لنداء شهواتك. نعم، لن تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما ترون الآن الناس الذين تفيض شرائع دمشق وأسواق دمشق بهم من الذين لا يلتفتون إلى مجالسكم هذه أبدا، ولا يلتفتون إلى كعبة الله عز وجل أبدا. كثيرون يعني ما عندهم من الغلبة بالمساجد التي تمتلئ، تمتلئ المساجد لكن هناك أماكن أخرى أيضا تمتلئ بروادها. هؤلاء لماذا لا يستجيبون لنداء الله عز وجل عندما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاه حي على الفلاح؟ لماذا؟ لان كبرا حال بينه وبين قوله لبيك، كبرياؤه يجعله يعرف الاستجابه لنداء الله زل لله ضعف لله. دخول المسجد قبل وضع رأسي على الأرض هذا ذل. فإذا كان كيان الإنسان محشورا بالكبر والعناد، الكبر يمنعه فلا يكون لنداء الحق مجيبا. نعم، عندما أقول يا هؤلاء الناس وأمثالهم يا هؤلاء تعالوا ملجأ إلى الله، تعالوا نستجر رحمته بإعلانه وبرؤيتنا له، لماذا لا يستجيبون؟ ها أنتم ترون ندعو وندعو وندعو، لماذا لا يستجيبون؟ لأن الكبر يحول بينه وبين ذلك، العناد يحول بينه وبين ذلك، بقية الصفات حب الشهوات حب المال يمكن الاستجابة لنداء الله عز وجل، الأحقاد الضغائن كل ذلك يقسم الإنسان عن نداء مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أنا عندما أصل إلى كلام الله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى آخر آيات الله سبحانه وتعالى. إذا كنت قد تحررت من كبري وعنادي وتكالبي على المال وشهواتي وأهوائي وحسدي، فلسوف يدخل هذا الكلام كالسهم الناقل إلى قلبي، كلام خطير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يجري سبورا ويلقى ويصلى سعيرا. هذا الكلام عندما أسمعه بعبودية لله أتأثر جدا وأقول لبيك يا رب لبيك، لكن عندما تكون الكبرياء والعناد كل ذلك قد عمل على كيانه. هذا الكلام اسمعه يمر ليؤذن المرء الكرام ولا يمكن ان يدخل الى قلبي، كان لي ان اكون كما ذكرت معطاء لنداء الحق مجيبا. لا يمكن ان اكون لنداء الحق مجيبا الا اذا تحررت من هذه الصفات المرجوله. واكبر شهر كما اقول لكم واقعنا ما الذي يمنع من ان نلتجئ الى الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل فنستسقي بقدرنا وقدرتنا بجميعنا. نعم، لا هؤلاء الذين نعم يستانسون بالمساجد ويركعون ويسجدون، لا، الاخرون القسم الكافر الاخرون، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعهم من ان يذل ويذل بالله عز وجل؟ قال العلماء ينبغي ان يحرصوا بثياب بذله، ثياب بسيطه ذاتها لا تمنع عن كبر. هذا هو معنى التجمل لله سبحانه وتعالى. وينبغي ان يستقي معهم بعضا من انعامهم، لان المشكله بلاؤهم ايضا بسببهم، بسبب الانعام ما بيعملوا شيء، مهما يعملوا نعم. ويحمل ويكون معهم بعض الاطفال الرضع ايضا، كل هذا نوع من التدين من ده. انت لا تجد مانعا من هذا، لان قلبك بعيد عن هذا الكبر. لكن عندما يكون الانسان محصولا بهذه الصفات المرذوله اطلاقا للمسلمين، وسيناقش لماذا يعني ما الحجر الى ان نلبس ثياب المرذوله؟ الاغلبيه بالذات في الخارج لماذا هكذا؟ وسمعت من يقول لماذا يعني يسلم عندما يدعو هؤلاء المصلين في صلاة الاستسقاء، لماذا يسلم ان يقلبوا الرداء؟ هذا يسلم هكذا فعل رسول الله. امعانا في التجلد، امعانا في التجلد. الانسان الذي حشي قلبه في الكبر لا يتجلد، لا يتجلد. نعم. اذا لم يكن لنداء الحق مجيبا كما يقول ابن عطاء الله، اخرج من اوصاف بشريتك عن كل نسب مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا. عندئذ تكون لنداء الحق مجيبا. اما اذا كانت الشواغل الدنيويه قد ملأت ساحه قلبي، الصفات التي اقولها واكررها لكم عرفتموها، لن اكون عندئذ لنداء الحق مجيبا بشكل من الاشكال. في صدر الاسلام كان بعض العرب يمرون على القليل من الذين دخلوا الاسلام في مكه، من الفقراء الايتام الذين يسمون على سنة المشركين اراجل القوم، فكانوا ينظرون اليهم وهم مصلين قبل ان تبلغ الصلاة خمس، في صلاة موجودة صلاة كانت على ملة سيدنا ابراهيم، فينظر كان ابو طالب ينظر فيجد ان هؤلاء المصلين يضعون رؤوسهم على الارض وقد تضمنت رؤوسهم وارتفعت اعجازهم، فكان يسمع اذا ابو طالب يقول انا لا احب ان ترتفع اعاجزي على راسي. شو هالعباده اللي انا ما عجبتني؟ هذا منطق ايش؟ منطق تكبر، التكبر. لكن الانسان عندما يتحرر من كبريائه تستيقظ عبوديته بالله. الكبرياء ذهبت تاتي العبوديه، فاذا شعرت بعبوديه لله ما بيجي بسبعة راسي بالارض، بيجي حتى الراس كله بالله لكي اعلن عن من يطيعك بالله، عن ان العبد عبد لله سبحانه وتعالى. بل اشعر بفخر كبير كبير كبير عندما اشعر انني منسوب لله بنسبه العبوديه. هذا هو الشرف العظيم، لكن من الذي يشعر به؟ من ذاق لذة العبودية بالله عز وجل. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتينا وكنت بأخمص مجالس عياض بقول تحت قولك: يا عبادي، وان خيرت احمد لي نبيا. نعم، لكن هذا المعنى من الذي يضيف مملكته؟ من تحرر عن كبريائه وعناده، من تحرر عن كبريائه وعناده. ودون ذلك كما قال حق القتال، يعني نحن نقول هذا الكلام ولسنا مبررين من هذه الصفات، نحن نشير الى اخوان لنا اخرين، نعم، لكن في الواقع نحن نشترك معه في كثير من هذه الصفات، بدون الكبر لا، لكن في الحسد، من ذلك الحسد، بغينا، الاحقار، حرص المال، تكلم على المال، نعم، حرص الجاه، هذا الشيء اكثر الناس مبتلين به، والجهاد الاعظم الاعظم الاعظم هو هذا، ولا فائدة للجهاد الذي يكون بسكون الاعداء اذا لم يبدا الانسان قبل كل شيء فيطهر قلبه من هذه الصفات المرضيه، لان هذه الصفات اذا كنت احملها وانا ذاهب الى القتال لن يسر من الله عز وجل، ولسوف يشم العدو مني رائحة هذه الصفات فيستغلها ويجعل منها ورقة يمزح من جرائها. الآن من الذي جعل البلاد العربية تتمزق وتتشتت بعد الوحدة التي كانت البارحة وجل قد متعنا بها حتى أصبحنا مثال التفرع، وقد كنا قبل قرون المثال الاتحاد والتضامن. لماذا؟ لهذه الصفات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. تكالب على المال جعل الاخر يعادي اخر، والعدو يرافق جعل عدو، فاستغل هذه الظاهره لزاد العلاقات السيئه سوءا، وحفر الخنادق بين الجارين وبين الاخرين. لكن لو كانت هذه الصفات غير موجوده، لو كان القلب طاهرا من الحسد، من التباين، من التكالب على المال، من حب الرئاسة، من حب الزعل، لا يمكن للعدو مهما حاول مهما حاول ان يمزق ما بين اخ واخي. هذا شيء واضح، شيء ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. الانسان في كثير من الاحيان يعلق نفسه من اجل الكبرياء، يعلق نفسه، نعم، كبرياؤه تمنعه من ان يطلب، كبرياؤه تمنعه من ان يذل نفسه فيهلا ويذهب ضحية كبرياءه. لا اشكال في ان يذهب الانسان ضحية كبر على انسان مثله، لكن المصيبة الكبرى الكبرى الكبرى ان يذهب الانسان ضحية كبرياءه على من؟ على الله. هذا المصيبة الكبرى. يعني مثلا ان يقول قائل لهؤلاء الذين المعاندون: يا هؤلاء اصلحوا حالكم واصطلحوا مع ربكم وتوبوا اليه وعودوا اليه، وانا اضمن لكم ان الله عز وجل سيسقيكم وستذهب هذه الشتى ويأتي من خير وتفيض لنا به وتنتهي الأمر. لكن إذا بقيتم على هذه الحالة هلكتم. الكبير يتغلب على هذا، لا يستجيب، رغم أن الشبح هلاك يقبل من بعيد. ومع ذلك أرأيتم إلى الكبير كيف يهلك صاحبه؟ نعم، شيء غريب وعجيب هذا الامر. ولا غير ذلك، بل سبحانه وتعالى ما توعد العصاة بالعذاب، بالعكس آيات الله عز وجل تدعو ان العصاة بل عز وجل سيغفر لهم. لكن الله عز وجل يكرر مقته لمن للمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان المتكبر خرج عن إنسانيته. أنت إنسان إذا كنت أهلا للغرور فاعمل الله لك هذا الكبر إذا كنت أهلا له، لكن إذا لم تكن أهلا بهذا الكبر فلماذا تلبس ثوب زين؟ لماذا؟ غدا الله عز وجل إذا أراد أهلكك كما تهلك بعوضة أكثر حيوانك طيب إذا كنت تعلم هذه الحقيقة لماذا تبيع؟ لماذا لا تخبر نفسك من هذا الأمر؟ نعم طيب الإنسان الذي يتكبر ينبغي أن يثبت على كبريائه، ينبغي أن يثبت على كبريائه. إذا جاءه ملك الموت ينبغي أن يريه كبريائه. هل يستطيع؟ لا يستطيع. لا ملك الموت عبارة عن مثل بسيطة تأتيه لا يستطيع أن يسجد أمامها. طيب نحن الآن نعاني من خطر الزرع الشديد والجفاف المحيط. لو بقيت هذه السنة العجفاء بهذا الشكل إلى النهاية خبراء الماء يقولون كما تدعون شيء مرعب، النبض الصافي الذي أكرمكم الله به لا ينبغ نهائيا، المياه الجوفية غبار كثيرة تغيير كلها كلها تغيير. ماذا عسى أن ينبغ الكبري متكبر كبريائه في تلك الحالة إذا حاق الهلاء؟ والله لتجدن أن أي حيوان من الحيوانات يمكن أشرف من هذا الإنسان الذي أخذ يلهث ويمد لسانه إلى الثرى يبحث عن قطرة ماء يشربه. إذا كنت متكبرا وأنت أهل الكبرياء فيا مرحبا، لست أهل الكبرياء، اصبر، تستطيع أن تصمد؟ لن تستطيع أن تصمد بشكل من الأشكال أبدا. لذلك حقا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل لصق مناقض لعبوديتك. لتكون بالنداء الحق مجيبا، عندئذ تستطيع ان تستجيب للنداء الحق. دعاك راسا لم تجد اي عقبة، ستقول له بلسان وبلسان حالك: لبيك يا رب، همك خفيف، لا مشكلة. لأنك ألقيت الحمل الثقيل من الكبر والعناد والحسد والحقد والضمائر وجعلت قلبك نزيفا من هذا كله، نزيفا من كله بمعنى الألوهية لله سبحانه وتعالى. وتكون عن درج من حضرته قريبا. ما معنى أن تكون من حضرته قريبا؟ يعني دائما المكان حتى تكون قريبا منه، لا، أي عندئذ تجد نفسك مع الله، تجد نفسك حيث ما طلبك، وتجد نفسك بعيدا مما ينهاك الله عز وجل عنه. هذا معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي لم يذق لذة العبودية لله، يظن أن عبودية الإنسان لا مثل عبودية الإنسان للإنسان. طبعا نحن لا نملك ان نكون عبيدا لامثالنا. احد الشباب منذ سنوات الذين يخشون هذا الدرس انسكن بعد الدرس وقال: انا في الواقع يعني كلمه العبوديه اشمئز منها. فانت تتحدث عن عبوديه الانسان لك، قلت نعم لك الحق، انت تشمئز من عبوديتك لمن هو مثلك وكلنا ذات الرجل. لكن هل يشمئز الطفل الصغير من أن يتشبث بأذيال أبيه أو أبويه؟ يشمئز أن يتباهى؟ يتباهى. الطفل عندما يجد خطرا يأتي من بعيد رأسا يتشبث بأذيال أبيه. عندما يجد من يسأله من أن يعتز بأن يقول أنا ابنه فلان، لأنه يجد يعيده القليل والقاتل والوافي الذي إلى آخر ما هنالك. وكلاهما بشر، فكيف عندما ينتسب العبد الى مالكه الرب قيوم السماوات والارض؟ عبوديه الانسان للانسان من سم الذنب، ولكن عبوديه الانسان لله ينبوع عز. نعم، لان الانسان عندما يشعر بعبوديته لله يتحرر من عبوديته للاخرين. انا عندما يبيع قلبي بمعنى العبوديه لله عز وجل لا تستطيع الدنيا ان تستفيد منه. لا يستطيع احد ان يقول له تعالى ربك مليون دولار لكي تبيع وطنا. اركب دولاراته بقدر. لماذا؟ لان العبد المؤمن لله هذا لا للدولارات التي يتم بها. عندما اكون عبدا لله عز وجل لا يمكن للدنيا كلها مهما احدثت ومهما رايت الاخبار ان تعود من هذه الاخبار، لانني مع من؟ انا عبد له سيدي. نعم، اعيش على قول الله عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. انا لي مولى، انا لست يتيما، انا لست ضائعا في جنبات الارض. نعم، انا املك ربيع الخير كله بالنسبه الى الله، لانني اطلب من الله عز وجل ولا اطلب من الصيام. انا معه بيده مقاليد السماوات والارض، فهذا مصدر عز وليس مصدر كبر وهوى. لكن ثمن ذلك ان تتحرر من كبريائه، من عناده، من حبك لما عدا الله، من حبك للشهوات والاهواء كما يقول ابن عطاء الله. والحمد لله رب العالمين.